مفاتيح دراسة سورة من القرآن العظيم واستخراج ما فيها من العلم والعمل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المحاضرة الثانية من هذا اليوم العلمي، وهذه المحاضرة بعنوان دليل تعلم سورة من سور القرآن، أو مفاتيح دراسة سورة من سور القرآن. ما هو المدخل لهذه المحاضرة شباب؟ المدخل هو أن هذا القرآن بين الله سبحانه وتعالى أنه أنزله ليتدبر وليتذكر به. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أبو عبد الرحمن السلمي أحد العلماء بالقرآن يعلمنا كيف كان هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في تعلم القرآن وتلقي القرآن. قال رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فعلمنا العلم والعمل. إذن ما يطلب من آيات كتاب الله هو يجمعه أمران: العلم والعمل. لأن الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن إما أن يذكر علما، يعني إما أن يذكر نبأ عن نفسه، عن الملائكة، عن اليوم الآخر، عن الأنبياء، وإما أن يأمرنا بأمر. لذلك قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فأعلى العلم وأشرفه وأنفعه وأصله وأحقه وأولاه بأن يتعلم هو علم كتاب الله عز وجل، فهذا هو أعلى العلم. فالسؤال هنا: ما هي الأمور التي نطلبها من السورة؟ يعني إذا دخلنا إلى دراسة سورة من سور القرآن، فما هو دليلنا؟ ما هي المفاتيح؟ ماذا نطلب منه؟ أول أمر طبعا إحنا سأذكرها يعني مجملة، وبعدين يأتي تفصيلها إن شاء الله، حتى تبقى في قلبك هذه العناصر وتكون حاضرة أمامك إن شاء الله. أول أمر: استهداء الله. واستهداء الله هو طلب الهداية، سؤال الله الهداية، سؤال الله ودعاؤه واستهداؤه. ثانيا: الأخذ بأسباب علم القرآن، يعني يدخل في ذلك، هذا أمر يعني له بداية وليس له نهاية، العلم بلسان العرب وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسيرته. أنت قلت الحمد لله، رحمك الله. العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسيرته، وكذلك سيرة من معه من المؤمنين من المهاجرين والأنصار، العلم بآثار الصحابة، جمع كلام المفسرين في السور والآيات. فهذا هو الأخذ بالأسباب، هذا أمر عام، يعني ينبغي أن كلما كان عندك هذه المقدمات، كلما كانت لديك الأدوات التي تبصر بها ما في القرآن من العلم والعمل. العلم بلسان العرب هو اللسان الذي نزل به القرآن، والعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان القرآن، والعلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الظروف التي نزل فيها القرآن ونزل لها، وكذلك العلم بآثار الصحابة وهم أفقه وأعلم من علم هذا القرآن وعمل به، وأخيرا جمع كلام المفسرين في الآيات. إذن يا شباب ركز في اللي أنا هقوله، ما سأذكره من المطالب هذا هو المرتبة الثانية بعد العلم بتفسير الآية. يعني نحن العلم بمعاني الكلمات وتفسير الآية هذا هو الذي نبدأ منه، هو البداية، واضح كده؟ فعندنا نوعان من الخطأ. النوع الأول: من يقصر دراسته للقرآن في مجرد العلم بمعاني الكلمات أو تفسير الآية، تمام، دون أن ينظر لماذا نزلت وفيما نزلت وما هي الرسالة المتضمنة في هذا وكيف ننتفع منها ونعتبر بها وهكذا. الصنف الثاني بقى هم الذين يتجاوزون تفسير الآيات ومعاني الكلمات ويبدأون في الاستنباط والتدبر، وهذا ليس صحيحا، لأن المقدمة الرئيسة للتدبر والاستنباط هو أن تعلم بمعنى الكلمات وأن تعرف تفسير الآية، واضح كده؟ طيب ثالثا احنا تكلمنا عن استهداء الله والأخذ بالأسباب. ثالثا الاستماع إلى السورة كاملة قبل مثلا أنت تريد أن تدرس سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة يونس، تستمع إليها كاملة، وكلما كررت السماع كان أفضل. والاستماع، الاستماع يا شباب، عبادة الاستماع إلى القرآن قليل من الناس من يفعلها. إنك تجلس فقط تستمع، مش مثلا تسمع وانت راكب سيارة، وانت مثلا بترتب مكتبتك، لا، أن تجلس للاستماع، يعني تجمع قلبك على ما يتلى. واضح؟ المقدمة الثالثة هي الاستماع، وفي هذه المقدمة تلاوة السورة كاملة أكثر من مرة بترسل، وسنحاول أن نطبق هذا إن شاء الله عمليا مع سورة هود. يبقى الاستماع والتلاوة لها أكثر من مرة. أيضا من المقدمات، يعني إحنا الآن خلصنا الاهتداء وخلصنا الأسباب، في عندنا مقدمات. المقدمة الأولى الاستماع، الثانية القراءة، الثالثة العلم بالسورة متى نزلت. خلينا نكتب أسئلة: متى، أين، فيما، فيمن، لما. متى، أين، فيما، فيمن، لما، إن وجد. يعني كلما كنت عالما بزمن نزول الآية أو السورة أو فيما نزلت، يعني في أي شأن نزلت، أو فيمن اللي هم الأشخاص أو المكان الذي نزلت فيه، في مكة، في المدينة، في غزوة، تمام؟ ولما، لما يعني الله سبحانه وتعالى حكيم، فكان ينزل من الآيات ما هو تبيان وفرقان، وما هو حجة للنبي عليه الصلاة والسلام، وما هو تثبيت وموعظة، فلما نزلت، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله. رابعا، يبقى احنا خلصنا ثلاثة أمور: الاستهداء، وطبعا فيه الدعاء والأخذ بالأسباب، والمقدمات اللي هو الاستماع والتلاوة أكثر من مرة، وطلب متى وأين وفيما وفيمن ولما نزلت السورة أو الآيات. أربعة، الأمر الرابع، اسم السورة، وهل لها أكثر من اسم، ودلالة هذا الاسم، وهل لها فضل خاص، وجمع كل ما جاء عن السورة في كتب السنن والآثار وكتب السير. يبقى اسم السورة، هل لها اسم واحد أو أكثر من اسم، تمام؟ هل ورد فيها فضل خاص، وما دلالة هذا الاسم، وجمع كل ما جاء عن السورة من كتب السنن والآثار والسير، وعد الآيات، لمقدمات العلم بالسورة. خامسا، مطلع السورة، وسنتعلم كيف نعرف أو كيف نجتهد في تحديد مطلع السورة، لأنه من أعظم المفاتيح في العلم بالسورة وبما نزلت له. خامسا، ما اشتملت عليه السورة من الأمور، يعني اللي هو أشبه شباب بالخارطة للسورة. سادسا، ما اشتملت عليه السورة اللي هو بين قوسين يعني خارطة للسورة، إنك تعرف مثلا السورة بدأت بالكلام عن كذا، ثم انتقل الكلام عن كذا، تمام؟ يعني تقسيم السورة إلى وحدات. إن شاء الله كل هذا سيأتي تطبيقه يا شباب، يعني ما حدش منكم يستغرب هذه العناوين، لكن هي مهمة أنك تستحضرها، وسأشرحها لك إن شاء الله ونطبقها بإذن الله. الأمر السابع، ما تكرر ذكره في السورة، لأن ما تكرر يا شباب ذكره هو من أخص الأمور التي يريد الله منك أن تتعلمها وتعلمها عن السورة، أيضا سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. ثامنا، ما الذي أقام الله عليه الحجج في السورة، يعني ما هي الأمور التي استدل الله لها، مثلا استدل على أن القرآن حق، على أن النبي رسول الله، استدل على البعث، تمام؟ فالأمور التي نزلت السورة تستدل لها هي من أعظم ما جاء ومن أعظم ما يطلب من السورة. تاسعا، أسماء الله وأفعاله وسننه في السورة، كل اسم ذكره الله تبارك وتعالى في السورة عن نفسه أو فعل أو سنة من سننه، مثلا إن الله لا يهدي كيد الخائنين، سيأتي إن شاء الله شرح كل عنصر من هذه العناصر إن شاء الله، تمام. عاشرا، الأنباء والقصص في السورة، أيضا سيأتي بيانه وسيأتي الحكمة منه وماذا نطلب من هذه القصص. حادي عشر، الأحكام والتشريع اللي هو الأمر والنهي في السورة، سواء كان أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم أو للمؤمنين. يعني الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه مثلا فاستقم كما أمرت فلا تكو في مرية منه، وهكذا. إن شاء الله يأتي شرح هذه العناصر. الثاني عشر الأخلاق والأعمال. يعني ربنا ذكر مثلا أخلاق، يعني اكتب جنبها كده أخلاق المؤمنين المتقين المخبتين المصلحين الظالمين المجرمين الفاسقين، يعني سواء أخلاق هؤلاء أو أخلاق هؤلاء. ربنا ذكر أعمال الكفار وأعمال المؤمنين، ذكر سبيل المؤمنين وذكر سبيل المجرمين. فجمع هذه الأمور مهم جدا لتتعلم صبغة الله وتميزها عن الكافرين. ثالث عشر الأمثال المضروبة في السورة. رابع عشر الوعد والوعيد، يعني الإنذار والبشرى. ما هي الأمور التي توعد، يعني وعد الله بها، تمام، ومن وعده الله، والأمور التي أنذر الله وتوعد عليها. خامس عشر المحكمات والقواعد والأدعية في السورة، أيضا سيأتي بيانها إن شاء الله. سادس عشر خاتمة السورة وما فيها من الأمر والنهي والبيان والهدى. نلاحظ شباب أننا إلى الآن نحن داخل السورة، أليس كذلك؟ يعني نحن نتكلم مثلا عن سورة يونس، عن سورة العنكبوت، فكل هذه النقاط داخل السورة. لكن أعظم ما يعينني على ذلك إن أن أجمع كل لفظة أو أمر أو نهي أو قصة من سائر القرآن لأفقه به هذا الموضع في السورة، وإن شاء الله سنبين هذا الأمر بدراسة تطبيقية. طبعا يا شباب سؤال، احنا اتفقنا ان جمع كلام المفسرين قبل الدخول على السورة وطلب هذه الامور منها من اهم الامور، لانه تمهيد من التفاسير المهمة، تفسير عبد الرزاق، تفسير ابن ابي حاتم الطبري، تفسير ابن كثير، ابن تيمية، ابن القيم البقاعي. طبعا بعض هؤلاء ليس له كتاب خاص بالتفسير، لكن جمع اياته او جمع الايات التي فسرها مهم. البقاعي، الشنقيطي، السعدي، الجزائري اللي هو كتاب أيسر التفسير، الطاهر بن عاشور، وكذلك التفسير المحرر الذي قامت به الدرر الثانية، هذا أيضا من أهم المراجع في دراسة سورة من القرآن. طبعا لا يلزم أن يكون كل ما في هذه الكتب، يعني ربما يكون صاحب بعض هذه الكتب مثلا الرازي، يعني كمفسر وكان أشعريا، تمام، والزمخشري مثلا كان معتزليا، فلو أنت تراجع حتى هذه الكتب لابد أن تنتبه لهذه الأمور. وعامة هذه الكتب الشباب إنما هي يعني يستنار بها، بمعنى أنك أنت تعرف ماذا قيل في الآية وبعد ذلك تختار أحسنه إن شاء الله بحسب ما يفتح الله لك. سنبدأ الآن شباب في أول نقطة من هذه النقط، لأن هذا أشبه بالدليل. طبعا بعض الأمور سنتوسع فيها وبعضها سنمر عليها سريعا لأننا سنطبقه في السورة إن شاء الله. نية الاهتداء، أو اللي هو ممكن بين قوسين استهداء الله. ربنا سبحانه وتعالى شباب في الحديث القدسي ماذا قال؟ قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. استهدوني يعني سلوني الهداية. ربنا يريد منك أن تسأله الهداية، لذلك أعظم دعاء هو الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا فيها ثلاثة أمور، علمنا، تمام، وأعنا على العمل بما نتعلم، وثبتنا. يبقى فيها ثلاث معاني. يبقى استهداء الله أن تسأل الله أن يهديك. فوأنت تفتح المصحف قبل أن تفكر في التفاسير وقبل أن تفكر في ماذا تطلب، لأن هذا نور الله وهداه يهدي به الله من يشاء سبحانه وتعالى. يبقى أول شيء استهداء الله سبحانه وتعالى ورجاؤه وكثرة دعائه بأن يهديك. الأمر الثاني ويدخل أيضا في الاستهداء هو الدعاء، اللهم علمني الكتاب، اللهم اهدني لنورك. لماذا شباب؟ لأن علم القرآن تنال منه بقدر ما شاء الله. ربنا قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الشيء من علم الله لن نحيط به إلا بقدر ما يشاء الله. فيبقى إذا كان الله لا يتعلم إلا بإذنه فلا بد أن تبدأ بهذا، وهو أن تستهدي الله سبحانه وتعالى. ذكرنا أيضا العلم الأخذ بالأسباب. يعني يا شباب، ما ينفعش واحد يعظم النية وهو لم يتعلم لسان العرب، ولم يقرأ في كتب السنن والآثار والسيرة، ولم يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذي نزلت فيه السورة، تمام؟ لا يعرف الفعل من الفاعل من المفعول به، لا، هذه مقدمات. واضح يا شباب؟ فيبقى تعلموا لسان العرب، يعني كيف كان يتكلم العرب. لسان العرب مش محصور فقط يا شباب في الفعل والفاعل المفعول به والمبتدأ والخبر اللي هو النحو، لا، النحو هو مذاهب النحويين في الإعراب، ده النحو، فهمت كده؟ إنما إحنا بنتكلم عن كيف كان العرب يتكلمون، لأن القرآن بلسان عربي مبين. لذلك الشافعي رحمه الله جعل مقدمة علم القرآن في أمرين: أن تعلم اللسان الذي نزل به القرآن وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعلم السنة التي هي بيان القرآن. واضح؟ فإذا كنت تريد أن تتعلم كتاب الله دون أن يكون لك جهد في طلب تعلم لسان العرب، يبقى أنت أخطأت. واضح؟ إذن شفت بقى كيف يجلب عليك تعلم أو طلب القرآن أن تتعلم علم لسان العرب، لأنك تريد أن تكون ماهرا به، ولن يكون إلا بتعلم اللسان الذي نزل به. وهذا باب واسع إن شاء الله نجعل له محاضرة، يعني كيف نطلب لسان تعلم لسان العرب. ثانيا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن بعمله، فخير ما تفقه به القرآن هو نفس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا قال: وإنك لعلى خلق عظيم، هو القرآن. وسأل سعد بن هشام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن، يعني هو تخلق به وعمل به. فإذا بيان هذا القرآن أول ما يدخل فيه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا معنا لسان العرب لأنه نزل به القرآن، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بيانه. أيضا سيرته، لأن القرآن نزل في مدة بعثته، صح ولا يا شباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدة بعثته 23 سنة، فهذه المدة نزل فيها القرآن منجما، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، تمام؟ فربنا أنزل هذا القرآن فرقناه، فرقناه نزل، وفي يعني في قراءة أخرى فرقناه، يعني أو هذا تفسير لبعض العلماء، فرقناه يعني الله سبحانه وتعالى نزله منجما. فإذا هو نزل لهذه الوقائع وهذه الحوادث، فكلما كنت عالما بها، وسنفهم إن شاء الله أثر ذلك في تعلم القرآن. أيضا الشباب ما كان عليه الصحابة، هو آثار الصحابة أو سيرة الصحابة، لأنهم هم الذين هم المعنيون بالمؤمنين، صح ولا لا؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. يعني ربنا تبارك وتعالى لما يتكلم عن المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من هم؟ الصحابة، تمام؟ وبعد ذلك تتبع كلام المفسرين. شوفوا يا شباب، يبقى احنا عندنا كده مقدمتان. الأولى قلبية، فيها الاستهداء والدعاء والعلم بأن ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. والثانية فيها بذل وتعب. يلخصها قول ابن تيمية رحمه الله: إني لأقرأ في الآية الواحدة نحو من 100 تفسير، ثم أقول: يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. شفت الأمرين دول يا شباب. الأول يقرأ في الآية نحو من 100 تفسير، يصبر، مش أول ما يقرأ تفسير يقول خلاص، لا، شوف قدر ما يبذل، ثم يعلم أن كل ذلك لا يغني عنه. هو نفسه قال لمن سأله عن طلب العلم والكتب والمراجع، قال في ختام هذه الكلمة: ثم أعلم أن من نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك. ممكن يكون عنده تفسير واحد، صح ولا لا؟ ولا تفسير مختصر كمان، ويهديه الله، يفقهه في الآية ويعينه على العلم به. اعلم أن من نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، كلما جاءته معلومة فقهها وعمل بها. ومن أعمى الله قلبه فلن تزيده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. يبقى إذن وجود الأسباب لا يستلزم أن تهتدي بها. أليس القرآن كان يعني يتلى على أبي لهب وأبي جهل، وكان يزيدهم كفرانا ورجسا إلى رجسهم؟ واضح كده شباب؟ يبقى ده أمر مهم جدا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، واضح؟ وفي المقابل هل حسن النية والإخلاص يغني عن أن تطلب الأسباب؟ لا، وإنما يهدى الإنسان ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. تمام يا شباب؟ طيب يبقى احنا تكلمنا عن هذه المقدمة. المقدمة الثانية بقى شباب اللي هو ما قبل التفسير واستخراج العلم والعمل. أول شيء الاستماع إلى السورة أكثر من مرة من قارئ متقن. الاستماع هذا شباب مقدمة لا يصح أن تتجاوزها. بعض الناس ماذا يفعل؟ يدخل على السورة مباشرة، خلاص يأخذها آية آية. لا، أنت تجلس وتستمع إلى قارئ متقن يحسن الأحكام والمخارج ويتلو تلاوة جميلة وأنت تستمع، فقط تستمع إلى السورة كاملة، لأن بهذا الاستماع ستدخل فيما يمكن أن نسميه جو السورة. يعني خلاص أنت عارف أن هذه السورة ستتكلم عن كذا وكذا، وإن شاء الله سنتكلم عن خارطة السورة أو أهم ما جاء فيها. طبعا القراء أنا يعني أنصحك في هذا أن تهتم بالقراء أو تستمع إلى القراء المتقنين، زي مثلا الحصري، عبد الباسط المنشاوي، مصطفى اسماعيل البنا، أي واحد من هؤلاء، خصوصا في الاستماع قبل دراسة السورة. ثانيا أن تقرأ السورة قراءة مترسلة كاملة، يعني تقرأ السورة من غير ما تهتم بأنك تستخرج منها التفسير ولا شيء، لا، تكثر من قراءتها. الأمر الذي بعد ذلك في المقدمات الشباب اللي هي الأسئلة اللي احنا سألناها، متى ومن، متى وأين وفيما وفيمن ولما. هذه السورة شباب أنت لابد أن تعلم أنها نزلت في واقع ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت في زمن معروف هو زمن البعثة، أو بدأت بإقرأ وختمت بآخر آية في قول يعني أكثر أهل العلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وما بين ذلك كان ينزل القرآن في وقائع، ينزل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في غزوة، في المسجد، في مناسبة ما. العلم يا شباب بمتى نزلت السورة أو الآية أو أين أو فيما أو فيمن أو لما، هذا أعظم مقدمة للعلم بالسورة أو بالآية. لماذا شباب؟ لأن الله سبحانه وتعالى كان ينزل من العلم والعمل ما يكون نورا وهدى وتثبيتا وموعظة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، كان أحيانا يعلمه بماذا يحتج لهذا الأمر وكيف يجيب، ويعلمه ويأمره أن يصبر، أن يتوكل على الله، ويأمر المؤمنين، واضح، وينزل بيانا في شأن أمر ما، فكل هذا عظيم. لذلك قال عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين، والله والذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت. كان يتكلم عن علمه بالكتاب، وطبعا كان يتحدث عن نفسه في أمر ما، فكان يريد أن يظهر علمه. فهذا يدل على أن العلم أين نزلت وفيما نزلت هذا من أعظم ما تفقه به السورة ويتميز به الإنسان، واضح يا شباب؟ وسيأتي إن شاء الله بيان لهذا الأمر. من الأمور المهمة جدا الشباب، خلينا نضرب أمثلة. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما قال في سورة النساء، يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الإنسان ممكن يفهم الكلام بأن الصحابة لا يعني يتثبتون في قبل أن يقتلوا أحد لم يظهر منه الإسلام يتثبتوا، تمام، كذلك كنتم من قبل. إذا كلمة كذلك كنتم من قبل استحضرها مع العلم بحال الصحابة في مكة، كان أحدهم يخفي إيمانه خشية أن يقتل، فإذا استحضر هذا المعنى سيبرز له معنى الآية بخلاف من لا يعلم. مثلا في موضع آخر لما في قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم في سورة الفتح، في حد يا شباب ما يعرفش معنى الآية؟ واضح، محمد هو رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لكن هل يستوي ذلك مع أن تعلم أن هذه الآية نزلت بشأن صلح الحديبية وأن سهيل بن عمرو طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمحو كلمة رسول الله فلما محاها ثبتها الله في السورة محمد رسول الله؟ هل يستوي من يستحضر هذا الأمر ويعرف فيما نزلت وأين نزلت ولماذا نزلت مع من يعرف فقط أن محمد رسول الله؟ هل يستويان مثلا؟ لا يستويان، واضح يا شباب؟ أمثلة كثيرة كثيرة جدا في هذا الأمر، بس أنا يعني أريد أن أنا ألتقط لكم يعني أشياء توضح لك هذا الأمر. مثلا في قول أبي أيوب الأنصاري لما كان الناس يفهمون لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إنك أنت يعني تجاهد واحتمال أنك تقتل، فماذا قال؟ هو نفى ذلك وقال بيّن أن الإلقاء بالأيدي في التهلكة هو ترك الجهاد، إنك إن واحد يعني إيه يا ربنا قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهو فبعض الناس كان يحتج بها إنك أنت لا تدخل في قتال وأنت يغلب على ظنك أنك تقتل، قال لا العكس، إنك أنت إذا أخذت في مالك وزراعتك وتريد أن تثمر تجارتك وتترك الجهاد فقد ألقيت بيدك إلى التهلكة. شفت العكس، إن هو بدل ما يجعل الآية في ترك الجهاد جعلها في الحث على الجهاد. أيضا لما عمر بن الخطاب سأل الصحابة عن سأل يعني من يحضرون مجلسه، كان له مجلس في القرآن، فكان يسألهم عن قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالإنسان إذا جاء نصر الله والفتح، تمكين الله للنبي صلى الله عليه وسلم ونصره على المشركين ومكن له، والفتح فتح مكة، فخلاص فسبح بحمد ربك واستغفره، هذا قد يفهم منه. لكن فيما نزلت ولما نزلت، فسأل عمر من كان يحضره فأجاب عبد الله بن عباس قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله فقال إذا جاء نصر الله والفتح، فجعلها علامة على قرب أجله فسبح بحمد ربك واستغفر. يبقى شوف يا شباب لما الإنسان يستحضر هذا يختلف تماما. أضرب لك مثلا آخر على خطأ الفهم. عبد الملك بن مروان، أقصد مروان بن الحكم، أرسل بوابه إلى عبد الله بن عباس، كان عنده بواب، قال له روح لعبد الله بن عباس اسأله عن الآية دي، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قال لهم، فهو بيقول بعت البواب بتاعه لعبد الله بن عباس ويقول له لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا إنا لمعذبون، يعني خلاص كده احنا في الإيه؟ في العذاب. فماذا قال عبد الله بن عباس؟ قال وما لكم ولهذه، دي حاجة تانية خالص ملهاش علاقة. شوف كيف يمكن أن يخطئ الإنسان في فهم الآية لكونه لا يعرف فيما نزلت ولما نزلت. فقال ابن عباس وما لكم ولهذه، إنما دعا النبي يهودا، يعني دعا النبي اليهود وسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره وأروه أنهم وقد استحمدوا إليه. يبقى عملوا إيه؟ كتموا الحق. هو النبي عليه الصلاة والسلام سألهم عن شيء، ربما سألهم عن آيات نبوته في التوراة فكتموها وأجابوه بخلاف ما أراد ثم استحمدوا إليه، يعني له احمد ربنا أن احنا قلنا لك المعلومة دي خلاص، وفرحوا بما أوتوا. فأنزل الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويفرحوا إيه؟ يعني هم ظنوا أنهم أوتوا علم لم يؤته هذا النبي ولم يعرفه كل الناس ففرحوا بما أوتوا، فهمنا كده شباب؟ ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني هم عايزين يحمدهم على شيء هم لم يفعلوه. شفت هو كان فاهم إيه من الآية بينما الآية نزلت في أمر آخر؟ واضح كده شباب. وأمثلة كثيرة كثيرة جدا عن هذا الأمر، يعني لا أريد أن أنا أطيل عليكم، لكن سأذكر قصة واحدة. هذه القصة يعني أنا قبل أن أعلمها ما كنت أعلم من الآية هذا المعنى أبدا، وصار هذا أعظم ما يجعلني أقف مع هذه الآية. قصة صراحة تجعل الإنسان يعني يفهم الآية، تأخذك إلى عالم آخر. قول الله سبحانه وتعالى عن الأنصار، قال الله سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ربنا يتكلم الذين تبوأوا الدار هم الأنصار، يعني تبوأوا المدينة قبل المهاجرين، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. يحبون من هاجر إليهم يعني يحبون المهاجرين خلاص، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجد الأنصاري في صدره حاجة مما سبقه به المهاجر، سبقوهم بالإيمان وبالهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته، صح ولا لا؟ لا يجد في صدره شيء. وماذا كمان؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كلام جميل، إن هم يعني لو كانوا في شدة حاجة يؤثر أخاه بما عنده ومن يوق شح نفسه. كلام جميل، صح كده. لما تعلم أن هذه الآية نزلت في هذا الرجل الأمر سيختلف تماما. رجل جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الناس من يضيف هذا، فقال رجل أنا، بادر. خلاص بادر، مع أنه يعرف أن اللي عنده في البيت قليل، بس هو يعني يؤدي الغرض. فأخذ هذا الضيف كويس وقال لامرأته يعني نعمل أن احنا بنصلح السراج فنخربه، فيبقى الرجل مش هيشوف ان احنا ما بناكلش، صح ولا لا؟ وحطوا الطعام امامه كله، جميل. خلاص هو وزوجته باتوا وهم في الحديث أن الرجل وزوجته باتا طاويين، يعني جائعين. الغريب أن هذا الرجل لما رجع إلى المسجد، يعني هو عمل شيء لم يكن يتوقع أن يبلغ به كل يعني الرجل لم يكن يظن أن هذا العمل سينزل الله سبحانه وتعالى فيه آية. فلما وافى صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى إن الله عجب من صنيعكما، أو ضحك في رواية وتلا عليه الآية. فيعني كلما تتلو الآية وأنت تستحضر قصة هذا الرجل لا يمكن أبدا أن تكون قراءتك لها كما يعني لم تكن تعلمها. أيضا من الآيات العظيمة جدا كمثال، يعني الآية في سورة النور، الآية في قول الله سبحانه وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. في الواقع أن هذه الآية، وأنا أبين لك قيمة أن تعلم فيما نزلت وفيما نزلت وأين نزلت ولماذا نزلت، أنت حينما تقرأ هذه الآية لا يأتلي يعني لا يحلف، أولو الفضل والسعة الناس اللي ربنا وسع في أرزقهم لا يحلفون على أن يقطعوا النفقة على المهاجرين المساكين في سبيل الله، وليعفو ربنا دعاهم إلى العفو والصفح، عادي. فأنت تتصور هذا المعنى العام، لكن إذا علمت فيما نزلت وأنها نزلت في أبي بكر وأنه كان ينفق على مصطح، طب مصطح هذا ماذا فعل؟ أولا ماذا قدم؟ مصطح كان مجاهدا في سبيل الله ومهاجرا، تمام؟ لكنه تكلم في عائشة، يبقى أنت علمت فيما نزلت وما هو الذي فعله وما هو الذي لأجله قطع أبو بكر له النفقة، تمام؟ ثم لما تعلم بعد ذلك أن أبا بكر أقسم ألا يقطع عليه النفقة أبدا وأنه استجاب لأمر الله، لا يمكن أن يكون قراءتك للآية بعدها كما كنت قبلها. أيضا يا شباب من الآيات العظيمة جدا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وكذلك في سورة الكهف، ربنا مثلا لما ذكر ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فالمعنى واضح أن الله نهى نبيه أن يطرد المؤمنين الذين يريدون وجه الله، لا يطردهم من مجلسه. طيب هذا معنى معروف. طب أنت حينما تستحضر فيما نزلت ولما نزلت وأن صنف وأن جماعة من المشركين أو من الجهلة كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد من حوله من ضعفاء الصحابة لأنهم سبب في تنفير القبائل عن الإسلام وأن هذا أرجى إن طردهم أن يستمع له كبراء القوم، وعلمت أنها نزلت مثلا في خباب وبلال وسلمان وصهيب وهؤلاء، واستحضرت كل هذا وأن الله انتصر لهؤلاء ونهى نبيه أن يطردهم، بل أمره أن يصبر نفسه معهم، كلما استحضرت هذه المعاني كانت قراءتك للسورة وما تنتفع منها أعظم، وما يعني ينعكس عليك أعظم. كيف؟ ربما الإنسان شباب منا مثلا يصاحب الناس لغرض، يصاحبهم لشهرتهم، لمالهم، لمكانتهم، لشكلهم، لملابسهم، لسيارته. فأنت حينما تعرف في من نزلت وكيف أن هؤلاء قدرهم عند الله عظيم، وأن الله نهى نبيه أن يطردهم وقال فتطردهم فتكون من الظالمين، واضح؟ وأن الله أمرهم ليس فقط نهاه عن أن يطردهم، لا، أمره أن يصبر نفسه معهم، يعني اجلس وخذ راحتك معهم ولا تعد عيناك عنهم، يعني إذا كانوا في مجلسك لا تجاوزهم لتنظر إلى غيرهم. شفت كيف كان؟ كيف انتصر الله لأوليائه؟ وكيف منزلة العبد المؤمن عند الله؟ وكيف أن الله لا يريد منك إلا الإيمان، لا شكلك ولا جسمك ولا مالك؟ فكل هذا شباب يجعل الإنسان يعقل من السورة أعظم بكثير ممن يعرف مجرد معاني الكلمات. لذلك أنا أقول إن من توفيق الله للشافعي رحمه الله والله أعلم أنه هداه لهذه المقدمة في كتاب الرسالة، أن علم القرآن بأمرين، باللسان الذي نزل به وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها بيان لهذا القرآن وفيما نزل. طيب احنا ممكن يعني نكتفي بهذه الأمثلة، طبعا في أمثلة صراحة عددتها كثيرة لكن خلينا نكتفي بهذه الأمثلة. ندخل بقى في الأمر الذي بعده وهو اسم السورة، صح؟ في الترتيب كده عندنا اسم السورة. طبعا يا شباب صح، سؤال ممكن حد يسأل، نعرف يعني من أين نعرف متى نزلت وفيما نزلت؟ ده سؤال مهم لأن احنا اتفقنا عايزين ناخد خطوات عملية. هذا يعلم الشباب من كتب التفسير المأثورة مثل مصنف عبد الرزاق، تفسير عبد الرزاق وتفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم. يعرف كذلك من كتب أسباب النزول، في كتب كثيرة موسومة بأسباب النزول، ويعلم كذلك من كتب السيرة، وفي كتاب جيد اسمه أهمية العلم بتاريخ نزول الآيات. الكتاب ده جيد في إن هو يعطيك أهمية هذا الأمر، ويعطيك كذلك نماذج وأمثلة، ويعطيك دليل للكتب التي تطلب منها فيما نزلت. نسيت اسمه، أنت لو كتبت العنوان سيأتي لك اسمه إن شاء الله. طيب يبقى احنا المقدمة الأولى الخاصة بفيما نزلت وأين نزلت، يعني كانت مناسبتها أن تعلم أن هذا القرآن لم ينزل جملة واحدة. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يعني رسلناه ترسيلا، يعني شيئا بعد شيء ينزل شيئا بعد شيء. وقال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، بيان أن هذا القرآن كان كلما نزل شيء أو كلما أحدث الكفار شيئا بيّن الله سبحانه وتعالى الحق فيه بأحسن تفسير. الآن نتكلم عن اسم السورة. اسم السورة يا شباب هو دليل السورة أو عنوان على السورة، والسورة قد تسمى، يعني ممكن يذكر اسم السورة هذا في أولها مثل مثلا قاف، صاد، الذاريات، الطور، الشمس، وممكن يذكر اسم السورة في الآية الأولى مثلا سبحان الذي أسرى بعبده، أو سورة فاطر، سورة المؤمنون، سورة التحريم، البينة، يعني مستوحى يا أيها النبي لما تحرم، الحمد لله فاطر، تبارك الذي نزل الفرقان، تمام؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ممكن كذلك يأتي اسم السورة في آخر مثلا السورة، مثلا مثل سورة الماعون، سورة المسد، ممكن يأتي في أثناء السورة مثل سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة العنكبوت، الرعد. ممكن يأتي بأعظم معنى في السورة مثل مثلا سورة قل هو الله أحد، تسمى سورة الإخلاص مع أن كلمة الإخلاص لم تذكر فيها، سورة الأنبياء أيضا، سورة الفاتحة، هل اسم الأنبياء جاء في السورة؟ لا. هل سورة الفاتحة جاء ولا لا؟ هو عنوان على أنها يفتتح بها القرآن، تمام كده شباب؟ يبقى ده الجزء الخاص بإيه؟ باسم السورة. يعني ممكن اسم السورة هذا لن نتوسع فيه كثيرا إلا بقدر بيان أن كيف يأتي اسم السورة. ممكن يكون حرف واحد يا شباب مثل قاف أو صاد، ممكن يكون حرفان طه ياسين، ممكن يكون فعل مثل فصلت أو مثلا عبسة، وممكن يكون اسم، هذا هو الأغلب، الفاتحة، يوسف، البقرة، الرحمن، ممكن يكون في وصف للنبي صلى الله عليه وسلم مثل المزمل، المدثر، ممكن يكون اسم من أسماء الأنبياء مثل يونس، هود، إبراهيم، يوسف، محمد، نوح، ممكن يكون أسماء صالحين مثل مثلا لقمان أو مريم. فأسماء الصور مختلفة ومتنوعة، وطبعا اختلف هل هي توقيفية أم هي اجتهاد، فالله أعلم، ليس عندي قطع في هذا، لكن الأغلب أنها بتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. السورة الواحدة شباب قد يكون لها أكثر من اسم، مثلا سورة محمد تسمى سورة القتال، سورة الإسراء تسمى بني إسرائيل، سورة الجاثية الشريعة، التوبة لها أوصاف الفاضحة والمبعثرة لأنها بعثرت أحوال هؤلاء، النحل تسمى سورة النعم، غافر تسمى سورة المؤمن، الفاتحة أم الكتاب، والسبع المثاني وغير ذلك. أول شيء شباب لابد أن تهتم به أن اسم السورة لابد أن يكون له صلة ما بالسورة. لكن هل يمكن أن تسمى السورة بكل ما جاء فيها؟ لا، يعني مثلا سورة العنكبوت هي سميت بذلك للمثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فالتسمية لابد أن يكون لها صلة. العلم باسم السورة وبسبب التسمية هذا من أخص مفاتيح السورة، وهذا شباب في رأيه أمر اجتهادي. يعني بعض الناس مثلا يأتي إلى سورة يونس، يعني حتى أقول لك إن هذا أمر قابل للنقد، أنا قرأت لبعض المفسرين الذين يعني أحب القراءة لهم، فقال إن سورة يونس سميت بذلك مع أن يونس لم يذكر فيها، صح، لأنه ذكر قومه لم يذكر هو، خلاص، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فقال سميت السورة به لأن الله جعل قبول توبة قومه بعد رؤية العذاب الذي لا تقبل معه توبة جعلها كرامة له، فلذلك سميت السورة باسمه. أصلا هذا متنازع فيه، والأقرب أن هذا ليس خاصا بقوم يونس، أي قوم يؤمنون في هذا الوقت سيقبل الله إيمانهم، لكن الله يبين فلولا كان، فهل لا كانت، يعني لو أن كان لو أنه لو أن قرية آمنت كان سينفعها إيمانها، لكنها لم تؤمن فلم ينفعها إيمانها. لا ندخل في الموضوع، الشاهد أن ما يذكره العلماء في سبب تسمية السورة هو أمر اجتهادي، أقل ما فيه أن تعرف أن صلة ما بين الاسم والسورة. مثلا سورة آل عمران، هل سميت آل عمران لأن هذا يناسب ما نزلت فيه السورة، أن وفد نجران من النصارى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان لديهم شبهات فسميت السورة ببداية قصة عيسى عليه السلام بآل عمران واصطفاء الله لآل عمران وزوجة اللي هي امرأة آل عمران اللي هي أم مريم وهكذا، قد يكون سببا. وبعضهم يقول لأن الله يبين أننا أولى بآل عمران منكم ونحن أولى بهم واتباعهم إلى غير ذلك. الشاهد شباب أن الصلة عندنا أمران، أنه لا بد أن يكون صلة بين الاسم والسورة. الأمر الثاني أن ما يذكره العلماء هو أمر اجتهادي. تمام، نبدأ بقى ندخل يا شباب في المقدمة اللي بعد كده اللي هي ذكرنا بعد كده يا شباب بعد اسم السورة. هل ورد فيها فضل خاص وجمع كل ما جاء في السورة من كتب السنن والآثار؟ ده شباب مقدمة مهمة جدا، إنك أنت تعلم هل السورة فيها فضل خاص أم لا، هل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن آيات منها أم لا، هل الصحابة بيّنوا آيات منها أم لا، وهذا ما فعله البخاري في كتاب التفسير من صحيح البخاري. رقم 5 شباب، مطلع السورة. مطلع السورة شباب هو من أخص مفاتيح العلم بالسورة. كيف؟ لما احنا مثلا نقرأ في سورة آل عمران كمثال، ربنا سبحانه وتعالى قال ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، خلاص؟ الله سبحانه وتعالى افتتح السورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذكر في فاتحة السورة أنه أنزل التوراة والإنجيل، تمام، وأنزل القرآن والفرقان، وذكر أنه يعلم أنه يخلق يصور في الأرحام كيف يشاء إلى آخر الآيات، وأنه أنزل، لا أريد أن أذكر عشان ما ينطولش في المثال. فأنا حينما أقرأ هذا المطلع، إذن من أخص ما جاء في السورة أنه لا إله إلا هو، وبراهين ذلك أنه الحي القيوم. ستجد أن كل أن مطلع السورة لابد أن يتكرر في السورة، يعني إذا كانت السورة طويلة لابد أن يكون ما ذكر في مطلع السورة هو الذي يبين ويستدل له. فسورة آل عمران تكرر فيها لا إله إلا الله كثيرا، وتكرر فيها براهين أنه لا إله إلا الله، وجاء فيها الفرقان في أمر عيسى، وربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لماذا؟ لأنهم يدعون أن تصوير عيسى في رحم أمه بغير أب هذا يدل على أنه إله، فربنا قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ثم قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. مثلا مثال آخر، سورة غافر، في بداية سورة غافر ربنا سبحانه وتعالى ذكر جدال من يجادل بالباطل ليدحض به الحق، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب، صح كذا؟ بعد كذا وكذلك حقت كلمة ربك، يعني كما فعلنا بهؤلاء سنفعل بكل من فعل فعلهم. تلاحظ أن السورة أولا بدأت ببيان أن الله غافر الذنب، وهذا هو المراد من السورة، أن يعرض عليهم الإيمان وقابل التوب، لكنه شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، يعني أين تفلتون؟ وبعدين ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أمر أنه ما يجادل في هذه الآيات البينات إلا الذين كفروا كما قال وما يكفر بها إلا الفاسقون، يبقى تعلم أن من جادل فيها هو الكافر، فلا يغررك، وهذا النهي، لا تغتر بمجادلتهم، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وبعدين قص عليه كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا الباطل، هذا هو الذي جاء في السورة. ربنا ذكر أول نبأ فرعون، ذروني أقتل موسى، هذا هو الهم، همت كل أمة برسولهم ليأخذوه. طب لما قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل رشد، هذا هو الجدال بالباطل لإدحاض الحق، لذلك تكرر إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، في الآخر ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، واضح شباب؟ يبقى ما جاء في مطلع السورة هو من أعظم الأمور في البيان، وما يأتي في السورة هو حجج وبينات لهذا المطلع، زي مثلا سورة العنكبوت، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ربنا بيّن أنه يفتن المؤمنين ويختبرهم، طب الذين يعملون السيئات هل يسبقونا يعني يفلتوا منا ساء ما يحكمون، فذكر في أثناء السورة أن كل كافر في الأقواب السابقة أخذه الله وما كانوا سابقين، ثم ضرب مثل العنكبوت لأنهم إذا أخذهم الله فلن ينفعهم، كما أن العنكبوت اعتصمت بهذا البيت ولن يغني عنها شيئا، فكذلك ليس لهم من دون الله أولياء. طبعا إن شاء الله هنطبق هذا على سورة هود، بس هذه مجرد مفاتيح. إذن شباب، ما يذكر في مطلع السورة هو من أهم الأمور التي أطلبها من السورة، أطلبها. مثلا ربنا في سورة الكهف بعدما بدأ في السورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، لأن القيم هو الذي يبشر وينذر ويعلم ويحكم، ماذا قال بعد ذلك؟ قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. شفت الثلاثية دي؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فربنا بيّن أن كل ما على الأرض هو زينة لها، طب لماذا؟ لنبلوهم، فبين الحكمة، تمام؟ وبعدين وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، ما جاء في أثناء السورة هو التفريق بين الزينة وبين الباقيات، مثلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فهي لا تزول مع ما يزول ما يجعله الله جرزة، هي لا تجعل جرزة الأعمال الصالحة. وفي الآخر السورة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، ليه؟ لأنه يراد فيها بيان من يبقى عمله ومن يذهب عمله، واضح كده؟ حتى ذو القرنين لما بنى لهم السد قال إيه؟ هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يبقى مهم جدا يا شباب إنه أنا أقرأ أي سورة أعلم أن مطلع السورة من أخص الأمور، مثلا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، مثلا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، كل آية من هذه الآيات الشباب هي من أعظم ما أطلبه من السورة. سيأتي إن شاء الله بيان كيف أحدد مطلع السورة، لأن بعض الناس يقول هل مطلع السورة انتهى هنا وما يأتي هو بيان لها أم ما نزال في مطلع السورة، سيأتي بيانه إن شاء الله. طيب الأمر الذي بعد ذلك شباب، ما اشتملت عليه السورة، ما اشتملت عليه السورة هو أشبه شباب بالخارطة للسورة. يعني خلينا نضرب مثال، لو أنا مثلا عندي سورة، أي سورة مثلا، لو وليكن سورة غافر، تمام، فأنت أحيانا تمشي مع السورة آية آية، تمام، فالآية تنفك منك، يعني أنت لا تكون مستحضرا، أنت مثلا دخلت في آية في المنتصف وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، تمام، يا قوم إنما هذه، فأنت دخلت في هذه الآية لا تعرف صلتها بما سبقها. طب ما هو الحل للربط في كل عنصر من عناصر السورة؟ هو إن أنا أصنع ما يشبه الخارطة. فمثلا بيكون عندي مطلع، مثلا مطلع السورة اللي هي بدأ نبأ، مثلا وليكن عندنا نحن سورة هود، مثلا سورة هود بدأت بالأحرف، الأحرف اللي اصطلح عليها بعض أهل العلم اللي هي الأحرف المقطعة، وبعدين تكلم الله سبحانه وتعالى عن إحكام الكتاب وتفصيله، صح كده، وتكلم أنه من لدن حكيم خبير، تمام، وتكلم عن أعظم محكم في هذا الكتاب ألا تعبدوا إلا الله، وتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من الله، يعني مرسل من الله، وبشير ونذير، نذير وبشير، صح كده، يبقى فيها البشارة والنذارة وفيها نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين الأمر بالاستغفار والتوبة، طب وبعدين الوعد بالمتاع الحسن، صح كده، يمتعكم متاع حسن إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلة، تمام، وبعدين جاب مثال لردة فعل هؤلاء تجاه ما يدعون، يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يمتعكم متاع حسن إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلة وإن تولوا، ده الإنذار بقى، صح، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم اللي هو البعث وهو على كل شيء قدير، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. فربنا يبين بعد هذا الإنذار حال المشركين تجاه هذه الدعوة، تمام، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أنه سبحانه وتعالى ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أنه يدبر الأمر، وبعدين خلق السماوات والأرض وذكر الحكمة من خلق السماوات والأرض ليبلوكم، تمام كده شباب، ولئن قلت إنكم مبعوثون، يبقى ذكر إنكار البعث واستهزاءهم، يقولون ما يحبسه، يعني إذا كان أنت وعدتنا ما يحبسه، تمام، وبعد كده ربنا تبارك وتعالى ذكر حال الإنسان، ولئن أذقنا الإنسان منا نعمة ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه، وبعدين استثنى الذين صبروا وعملوا الصالحات، وبعدين ذكر مفتاح في السورة، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، ثم جاء الاحتجاج للقرآن، وهكذا. بعد ما انتهينا من هذه المقدمة شباب، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون، الأنباء التي تأتي في السورة هي تشهد لكل هذا، وهي تعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج من العلم، وهي التي تثبته، وهي التي تعظه وتذكره وتعلمه كيف يحتج، واضح كده شباب. فبدأ نبأ نوح، وجي في وسط نبأ نوح يعني برهان للنبي عليه الصلاة والسلام، أم يقولون افتراه، وختمت قصة نوح، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر، فهذا برهان للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان ليعلم هذا الغيب إلا بتعليم الله وحج له على قومه، فاصبر، يبقى بيعظه كما صبر نوح على كل هذا، على البلاغ والبيان وعلى استهزائهم وعلى استعجالهم، ولم يطغى ولم يركن إلى الذين ظلموا، فهو صبر على ذلك فاصبر، تمام. بعد كده دخل في قصة هود، في نبأ هود، تمام. وبعد نبأ هود دخل في قوم صالح لما ثمود، وبعد كده جي نبأ إبراهيم ومجيء الرسل والبشر لإبراهيم، وإبراهيم يجادل عن قوم لوط، وبعد كده نصر الله للوط مع قومه. يبقى أنا بهذه الطريقة شباب لما أنهي في الآخر، لما أجي في الآخر أن السورة صارت هكذا، وفي الآخر ختمت بإيه؟ بوصايا أو أمر ونهي، أمر ونهي وبيان. فربنا سبحانه وتعالى بعد كل هذا: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. يعني أن ما يحصل من قومك حصل ممن قبلهم، فلا يحملك كفرهم على أن تكون في مرية من أنك على الحق وفي مرية من أنهم على باطل. يجب أن تكون على يقين بأنك على الحق وأنهم على باطل. وبعد كده تبدأ بقى إيه؟ تبدأ بقى الأمر والنهي المترتب على كل ما سبق: فاستقب كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، تمام كده. وبعدين: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فنهى عن الطغيان، تمام، ونهى عن الركون للظالم. يعني لا تفعل شيئا لم تؤمر به من القتال وأنت لم تؤمر بعد، ولا يحملك ضعفك وضعف من معك على أن تركن للظالم، صح كده. وبعدين: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع. وفي الآخر: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم. وهكذا. يبقى أنا شباب حينما يكون عندي علم بالسورة، إن شاء الله هناخد هذا مفصلا في السورة، بس ده شيء سريع عشان تفهم يعني إيه إنك أنت تعرف ما اشتملت عليه السورة. طبعا ممكن نطبقه على سورة آل عمران، سورة البقرة، سورة يونس، عملناه مع الشباب قبل ذلك في المخيمات، ولكن دي مجرد إشارة إن هذا يا شباب لا يفوت منك فائدة في السورة، بخلاف ما تتعامل مع الآية لوحدها. أنت أحيانا تقول: ما فائدة يعني ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ما فائدتها؟ تمام؟ أنت لا تعرف. طيب لماذا قال: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم؟ أنت لم تنتبه. لو انتبهت في وسط السورة ستجد أن شعيبا قال هذه الكلمة لقومه، صح ولا لا؟ لما قالوا لشعيب: وإنا لنراك فينا ضعيفة، ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، قال: يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية، إن ربي بما تعملون محيط، ويا قوم اعملوا على مكانتكم. فربنا يأمره بما كان عليه الأنبياء. فأنت إذا لم يكن عندك هذا الربط ستفوت منك هذه الفائدة، وتقول: ما يعني، لماذا قال الله له وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على، وما معنى وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى؟ فين الذكرى؟ أفلا تذكرون؟ طب والموعظة؟ إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فأنت حينما تنظر إلى السورة وتعرف ما اشتملت عليه لا يفوتك فائدة إن شاء الله. طيب بعد ذلك شباب، أسماء الله تبارك وتعالى احنا قلنا ما اشتملت عليه السورة، ما تكرر في السورة. أول شيء يا شباب أن ما يتكرر ذكره من السورة هو من أخص ما أراد الله أن تعلمه في السورة. يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا كرر ذكر شيء يبقى هذا من أخص ما نزلت فيه السورة. مثلا نضرب أي مثال، سورة البقرة مثلا، ربنا سبحانه وتعالى قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه هدى للمتقين. بعد قليل سيأتي: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، صح؟ إذا ربنا يريد أن ينفي الريب عن هذا الكتاب، وإن ارتاب فيه كل الناس فهو لا ريب فيه، ليس لأن الناس يرتابون فيه إنه فيه ريب، لا. طب ويريد أن يتكلم عن أنه هدى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، واضح كده شباب؟ فما تكرر ذكره في السورة هو من أخص الأمور. مثلا في سورة الكهف تكررت الزينة، في سورة غافر تكررت المجادلة، المجادلة بغير بالباطل لإدحاض الحق، وهكذا. يبقى لابد أن نعلم ما تكرر ذكره في السورة لأنه من أخص ما يسمى بمقاصد السورة. ثامنا، ما استدل له في السورة. بصوا شباب، لازم تفهم أن هذه السور كانت تنزل هدى وموعظة وتثبيتا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، وكانت تثبيتا أحيانا تجاه أهل الكتاب، مثل مثلا سورة آل عمران وسورة النساء، هذه السور فيها وكذلك سورة المائدة فيها حجج للنبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على اليهود والنصارى، واضح؟ فالأمور التي استدل لها الله، يعني بمعنى أن الله بينها وبين حججها، هذه من أعظم ما جاء في السورة. فربنا مثلا في سورة آل عمران ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يستدل لأن عيسى مخلوق، واضح؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. حتى شوف السياق العظيم عشان تفهم من هذا الأمر حاضر في السورة، لما زكريا عليه السلام قال أن يكون لي غلام، تمام، وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، ماذا كان الجواب؟ كذلك الله يفعل ما يشاء، صح؟ طيب لما قالت مريم أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، ماذا قال؟ كذلك الله يخلق ما يشاء. طيب ما هو يفعل ما يشاء يمكن لأن يفعل بالأسباب المعتادة، لكن هنا يخلق ما يشاء. إذن بيان أن عيسى مخلوق هذا أمر مهم في السورة، السورة تستدل له، واضح يا شباب؟ لما تستدل، لما تبدأ كده إن تبدأ الكلام عن خلق عيسى بامرأة عمران وإن هي أنجبت مريم ومريم أنجبت عيسى عليه السلام، خلاص كل ده هذا استدلال لأنه مخلوق وليس هو الحي القيوم حتى يكون إلها، وإن هو نفسه قال إن الله ربي وربكم، واضح يا شباب؟ طيب يبقى الأمور التي استدل لها ممكن مثلا يكون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن، استدلال للقرآن، تمام، استدلال على البعث مثلا، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، يعني مثلا في سورة الإسراء لما هم قالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، فربنا يبقى إذن هذا أمر ينكرونه، فربنا قال قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، مش عظام، لا، حجارة أو حديد أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. يبقى إذن شباب كل ما جاء القرآن يحتد له فهو من أخص مقاصد السورة، مثلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، ليه؟ لأنه يبطل دعوى اليهود والنصارى أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، ويبطل دعوى المشركين أن إبراهيم كان مشركا وهم على دينه، واضح؟ يبقى كل ما استدل له في السورة من أعظم ما جاء فيها ومن أعظم ما يطلب. أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله وسننه في السورة وأثرها في السورة، في الواقع شباب أن الله حكيم تبارك وتعالى، والحكمة تقتضي أن الله يختار، فربنا يختار من الأسماء في السورة ما يدل على السورة وما تجد أثره في السورة. يعني أنت لازم تفهم أن يعني حكيم، رحيم، غفور، كبير، قوي، هذا باب. طيب لا يهدي كيد الخائنين، هذه سننه، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يحق الله الحق بكلماته، تمام كذا؟ طيب والله متم نوره، لا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح الساحرون، دي سنن الله، صح ولا لا؟ لازم تفهم أن كل اسم أو سنة من سنن الله أو فعل من أفعاله ذكر في السورة لابد أن يكون له أثر عظيم في السورة. خلينا نضرب كذا مثال. امرأة العزيز لما يوسف عليه السلام أبى أن يخرج من السجن حتى تظهر براءته، فالملك قال أتوني به، خلاص بعد ما علم ان هو بأول الرؤية قال هنحتاجه، فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. هم كادوا به وخانوه، لأن المرأة قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء، يعني هي قالت له أنه أراد بي كذا وكذا فما جزاؤه، فخانته يعني كذبت عليه وتسبب ذلك بالسجن، صح؟ في السجن. فالملك قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، يوسف الآن في السجن فبيخطبهم، ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، يعني ما سأقوله أنا سيدع كل شبهة، خلاص، لأن قوله هو الفصل، تمام، هي تعلم الآن حصحص الحق يعني ظهر وبان ولم يبق فيه مرية، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، خلاص كده؟ ذلك يعني أنا اعترفت بهذا لأمره، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هو الآن في السجن، كنت أستطيع أن أكذب وأخنه بالغيب، خلاص؟ لم أخنه، ليعلم هذا، يعني كنت خنته في حضوره لكن لن أخنه في غيابه، وإيه؟ وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني حتى لو خنته الآن لن يتمم الله مقصدي ولم يهدي قولي. فالقاعدة دي أنت لو خدتها لوحدها إن الله لا يهدي كيد الخائنين دون أن ترى أثرها في السورة. طيب إخوة يوسف عليه السلام هل هدى الله كيدهم؟ هل هدى الله كيدهم؟ هل تمم لهم ما يريدون؟ مش هم قالوا لما هو قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يبقى الكيد حاضر هنا صح؟ طب هم قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم، طب هل خلى لهم وجه أبيهم؟ بالعكس ازداد عليهم نقمة صح ولا؟ وازداد حبا وشوقا ليوسف صح ولا؟ يبقى إذن أن الله لا يهدي كيد الخائنين وإن ذكرت في هذا السياق لكنها حاضرة. أيضا الشباب مثلا لما موسى عليه السلام السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم، طب سيدنا موسى خيل إليه من سحرهم أنها تسعى صح؟ في اللحظة دي ربنا سبحانه وتعالى أمره أمرا مباشرا ثم ذكر أمرا عاما. ما هو الأمر المباشر؟ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر كده خلاص صح؟ طب القاعدة العامة ولا يفلح الساحر حيث أتى صح كده؟ ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، دي قاعدة دي خاصة. طب القاعدة العامة إن الله لا يصلح عمل المفسدين، واضح كده شباب؟ يبقى سنن الله سبحانه وتعالى مثلا أن الله سبحانه وتعالى يؤخر العذاب لا يعجز سبحانه وتعالى، فسنن الله الواردة في السورة وأسماؤه وأفعاله من أخص الأمور. ليه يا شباب؟ لأن الله لما بيأمر بأمر سبحانه وتعالى بيذكر لك ما يعينك على هذا الأمر، مثلا واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فهمنا كده؟ فيبقى أنا لو أخذت هذا الأمر دون أن أعلم متعلقات هذا الأمر في مع الله سبحانه وتعالى وأسمائه هذا يضعف الدلالة. طيب يا شباب، طيب رقم 10 دي بقى اللي هنقف معها شوية. رقم 10 هي الأنباء والقصص في السورة صح يا شباب؟ الأنباء الله سبحانه وتعالى ينبئنا عمن؟ عن نفسه، ينبئنا عن الأنبياء عن الصحابة، ينبئنا عن المشركين، ينبئنا مثلا قال الله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم تمام، واتلوا عليهم نبأ نوح، تلك من أنباء القرى نقص عليك. ففي أنباء، أنباء القرى وأنباء الغيب وأنباء الأنبياء أنباء الرسل. هذه الأنباء شباب كيف أقف معها؟ الأنباء والقصص، أول شيء يعني أنا سأختصر لكم في نقاط. هذه القصص الشباب هي حق، ما كان حديثا يفتر، يبقى هذا أول أمر أنها حق، يقص الحق وهو خير الفاصلين، ليس هناك حديث يفتر بخلاف كثير من الكذابين يقول هذه القصص متوهمة لتقريب المعنى، هذا كذب. الله سبحانه وتعالى يقص الحق، نحن نقص عليك نبأهم بالحق تمام. الأمر الثاني أنها أحسن القصص، ومعنى الحسن أنها أنفع ما تحتاجه من القصص تمام. يبقى لو أنك تحتاج قصصا وأنباء فهذه أحسنها وأصدقها كذلك. الأمر الذي بعد ذلك شباب أنها ليست لمجرد التسلية، لا هي للاعتبار والتعليم والاهتداء. لذلك ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتده، واضح؟ وقال الله سبحانه وتعالى أيضا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، دي هيأتي معنا في عنصر آخر، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الأمر الذي بعد ذلك شباب أن الله اختار هذه القصص. هل ربنا سبحانه وتعالى قص علينا كل قصص التاريخ؟ لا، إذا كان في رسل لم يقصصهم الله علينا ورسل لم نقصصهم عليك، فإذا كان الله اختار قصصا معينة وأحداثا معينة من قصص الأنبياء وغيرهم يبدأ يدل على أنها مختارة من الحكيم سبحانه وتعالى. أيضا من خصائص هذه القصص أنها موجزة، مش زي مثلا يعملوا مسلسل أو فيلم يحكي لك يجيب لك 1000 مليون حدث ما لهمش علاقة بالفكرة نفسها. مثلا حتى هل ربنا جاء رجل من أقصى المدينة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هل ذكر لك اسمه لقبه لونه متجوز ولا لا ولا أي حاجة من دي؟ جاب لك اللقطة على طول اللي هي المفيدة اللي فيها العبرة. فإذا كانت موجزة يعني في موضع العبرة ده هينعكس عليه شيء يا شباب، يعني احنا اتفقنا انها موجزة صح، لا تذكر كل التفاصيل، وهذا يدل على أن كل لفظة تذكر في القصة لابد أن يكون لها أثر، لا يمكن أن يفقه بدونها. مثلا لما يقول وجاءه قومه يهرعون إليه، يبقى كلمة يهرع هنا لازم يكون لها معنى، ومن قبل كانوا يعملون السيئات لازم، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يبقى لازم يكون معنى الاستحياء هنا بارز فهمنا كده يا شباب؟ يبقى ده أمر عظيم جدا، وهو أنها وإن كانت موجزة فهذا يدل على أن كل لفظة فيها لها عبرة. أيضا من الأمور المهمة أن قصص القرآن متنوعة، فهي تذكر أنباء الأنبياء والصالحين والمجرمين والمفسدين، وقصص للنساء والصالحات وكذلك الكافرات، يعني مثلا ذكرت يعني امرأة نوح وامرأة لوط، وذكرت مريم، وذكرت آسيا امرأة فرعون، وذكرت كذلك لقمان، وتذكر من أنباء القرى مثلا أصحاب السبت وأصحاب القرية. فقصص القرآن متنوعة وأنباؤه متنوعة. أيضا من الأمور المهمة جدا يا شباب في القصص أن هذه القصص لا ينتفع بها إلا من طلب الانتفاع بها. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يعني ليس كل أحد يهدى لما في هذه القصة من العبرة. من الفوائد أيضا يا شباب أن هذه القصص تعليم وتثبيت وموعظة وذكرى للمؤمنين. يعني هذه القصص لماذا يقصها الله؟ هل فقط ليعلمنا أن حدثا معينا حصل؟ لا، ليعلمنا ما الذي كان عليه الأنبياء، إلى ماذا يدعون، كيف يدعون، كيف واجهوا شبهات قومهم، كيف صبروا، كيف جاهدوا، واضح؟ وكذلك هي تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقال فبهداهم اقتده. فيبقى إذن الشباب من أخص ما يطلب من القصة من السورة هو الأنباء والقصص. 11 شباب الأحكام والتشريع والأمر اللي هو الأمر والنهي. الله سبحانه وتعالى شباب في القرآن ذكر إما علم أو عمل، يعني ربنا ينبئنا بنبأ ويعلمنا، إن القرآن مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، تمام؟ لكن أحيانا يأمرنا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة فلا تكوا في مرية فاستقم كما أمرت، تمام؟ مثلا لا تقربوا الزنا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فكل أمر ونهي في القرآن سواء كان للنبي صلى الله عليه وسلم أو للمؤمنين لا بد أن نجمعه. اللي أنا بعمله ده شباب اسمه التصنيف. يعني أنت لما بتقرأ السورة في آخر القراءة بهذه الطريقة تلاقي نفسك استخلصت كل الفوائد. في فرق بين انك تحط الفوائد كلها وراء بعض، تمام، وبين انك انت تصنفها. فهذه الاوامر والنواهي في السوره، وهذه هي الانباء والقصص، وهذه اسماء الله، يبقى ده اسمه الايه؟ التصنيف، تجعلها اصنافا. الثاني عشر شباب الاخلاق والاعمال. ربنا سبحانه وتعالى يبين لك ما الذي كان عليه المؤمن وما الذي عليه الكافر، فيذكر لك اخلاق المؤمنين مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، كل هذه صفات للمؤمنين مثلا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون بأخلاق المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، تمام كده شباب؟ يبقى كلما ذكر الله خصلة من خصال المؤمنين أكتبها وأجمعها. ليه؟ لأن المراد أصلا من ذكرها أن تكون عليها. إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة. إن شاء الله يكون لنا محاضرة أخرى عن كيف نعرف أخلاق القرآن، يعني كيف نجمعها من القرآن. أيضا أخلاق المجرمين، ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وقال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وذكر أخلاق المنافقين، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، كل دي خصال مين؟ المنافقين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى شباب كما يذكر أخلاق المؤمنين ويبين سبيلهم يذكر كذلك سبيل المجرمين حتى نعلمه ونميزه. ولا تعرفنهم في لحن القول، وربنا في سورة التوبة لما قال ومنهم ومنهم ومنهم، لماذا؟ لتعرف أصناف الناس. لذلك أنت لو جمعت كلمة ومنهم وكلمة ومن الناس والله لخرجت بكل أصناف الناس. هل كده من القرآن؟ من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، خلاص. وبعدين بعدها ومن الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، شوف أصناف الناس. طيب ومنهم ما يقول ذل ولا تفتني، ومنهم الذين يؤذون النبي، صح كده. من الناس ما يقول أمن بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. من الناس ما يعبد الله على حرف. طب من الأعراب، لما يقول لك من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعني لما ينفق في سبيل الله يقول ده يعني فلوس دي خسرتها ويتربص بكم الدوائر. فيبقى أنت عرفت الأصناف من الأعراب من الناس ومنهم، كل ده تعليم لك لأصناف الناس حتى لا تتفاجأ. لأن بعض الناس يا شباب لماذا يتفاجأ؟ لأنه بيفكر أن الناس كلهم على الصنف اللي هو عايش فيه، فيقول أيمكن أن يفعل إنسان هذا؟ أيوة طبعا عادي. يعني هو ربنا لما قص على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم ورقة ابن نوفل وقال له ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم؟ قال لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هو بيقول أو مخرجي، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنا آتيهم بالوحي وبالصدق والحق وبالصلة والعفاف ثم يخرجوني؟ فأعلمه أن الناس هكذا، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. يبقى فيه كما قال الله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. واضح؟ يعني الإنسان أحيانا يستغرب إزاي أنا جئتهم بالبينات أيكفرون؟ أيوة أكثر الناس لا يؤمنون. لذلك ربنا قال فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك. فيبقى سؤال إذا كان هو الحق من ربي ولا مرية فيه كيف يكفر هؤلاء؟ فقالوا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ده المعروف عنهم، ده مش شيء جديد، ده المعروف. فهمت كده شباب؟ فيبقى علم الإنسان بأصناف الناس من الخالق الذي خلقهم من أعظم الأمور التي تطلب. أيضا الثالث عشر الأمثال المضروبة في السورة. لازم نفهم شباب يعني قاعدتين، الأولى أن كل مثل ضرب في السورة لابد أن يكون له صلة وثيقة بالسورة. ثانيا أن الأمثال لا تضرب إلا على المحكمات، يعني المثال إذا ضرب لابد أن يكون ضرب لأن المثال يبين به أمر، لا يبين بالمثال إلا أعظم الأمور. هذا كده الأمثال كلها في القرآن. مثلا ضرب الله أمثال للمنافقين، المنافق يظن أنه خدع الله وخدع الذين آمنوا والله سبحانه وتعالى خادعه، فضرب الله المثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، هذا مثال لأن الله هو الذي خادعه وهو سبحانه وتعالى قابل خداعه بخداع الله سبحانه وتعالى، وهكذا. طيب أن ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، مثل العنكبوت مثلا مثلهم كمثل مثلا في اليهود، قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يبقى إذن الشباب لابد أن يكون المثل له صلة وثيقة بالسورة، ولابد كذلك وطبعا مش بالسورة فقط بأخص ما في السورة، ولابد كذلك أن يكون على الأمور المحكمة. طبعا في كتب كثيرة في الأمثال، منها كتاب جميل لابن القيم شرح الأمثال اللي اسمه تقريبا أمثال القرآن، وكتاب جميل جدا لم يتعرض فيه لكل الأمثال لكنه مثال جميل للعلم بالأمثال. بعد ذلك شباب الوعد والوعيد في السورة اللي هو الإنذار والبشرة. بماذا يبشر الله وعلى ماذا يبشر ومن الذين يبشرهم؟ يبقى احنا عندنا البشرة تمام، ماذا يبشر ومن يبشره، يعني ربنا يبشر من؟ بشر الصابرين، بشر المؤمنين، وبماذا يبشره؟ واضح؟ كل هذه الأمور وكذلك الإنذار، لأن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما ينذر في القرآن، فلابد أن نتعلم هذا الإنذار. أيضا شباب المحكمات والقواعد والأدعية، هذه من الأمور المهمة. المحكمات يعني الأمور المحكمة في القرآن، زي يدخل فيها سنن الله سبحانه وتعالى، مثلا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، دي محكم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، في قراءة يعني من أضله الله فلن يهديه أحد، تمام، دي محكمة. أيضا مثلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يبقى المحكمات الشباب أشبه بالقواعد برضو، مثلا من يتق الله يجعل له مخرجا، فهمنا كده؟ أيضا الأدعية، كل دعاء للأنبياء والمؤمنين هو هذا هو أفضل الدعاء وأتم الدعاء وأحكمه، وكذلك الاستغفار والسؤال. ما الذي كان يسأل الصالحين ربهم به؟ مثلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الأمور المحكمة شباب والقواعد والأدعية والاستغفار والسؤال. السؤال شباب كل نبي سأل ربه سؤالا طبعا ولم يعاتبه الله فيه، لأن أحيانا يسأل نبي ربه سؤالا فالله ينهاه عنه، مثلا ربنا قال نهانا أن نتأسى بإبراهيم عليه السلام في استغفاره لأبيه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فربنا نهانا أن نتأسى بإبراهيم في هذا، وقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال مثلا لنوح فلا تسألني ما ليس لك به علم، خلاص دي معروف. لكن عامة أسئلة الأنبياء هي أعلى ما يسأله العبد ربه، دي مهمة جدا يا شباب. مثلا شوف ربنا يعلمك ما الذي يطلبه المؤمنون. ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فربنا يعلمك أن تسألهم، تسأل ربك مما سأله هؤلاء. آخر شيء يا شباب هو خاتمة السورة. في الواقع أن خاتمة السورة يعني خصوصا نتكلم عن السور الطويلة، أحيانا الإنسان كما قلت الذي يتعامل مع الآيات دون أن يربطها لا يتفطن أن خاتمة السورة هي من أعظم الخلاصات المرتبطة بكل ما جاء في السورة. وهذا إن شاء الله سنطبقه على سورة هود لما يأتي الكلام عن ما ختمت به. لكن خلينا نأخذ مثلا مثالا آخر، سورة يونس مثلا وسورة يوسف، سورة غافر، كل السور التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أنباء فيكون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما بينه الله في ختام السورة لا بد أن يكون له صلة بالسورة، ولا بد أن يكون أعلى ما في السورة، لأنه هو الخلاصة التي يريد الله منك أن تثبت في قلبك. وصراحة من أعظم خواتيم السور في التعليم مثلا كمثال سورة آل عمران، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في السورة حال أهل الكتاب الذين كفروا بعدما بين لهم الحق وظهرت لهم كل هذه الأدلة لكن كفروا، ربنا سبحانه وتعالى بيّن حال المؤمنين أنهم أول ما سمعوا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فذكر الله وعده لهم ثم ذكر وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله يرغبهم، وختمت السورة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وهكذا. فخاتمة السورة وما فيها من الأمر والنهي والبيان والهدى من أعظم الأمور. ما الذي يعين على ذلك كله يا شباب؟ الذي يعين على ذلك بعد فضل الله تبارك وتعالى هو النظر في سياق الآيات. والسياق عندنا ثلاث سياقات يا شباب، إما السياق الخاص بالآية أو سياق السورة أو جمع كل المواضع المشابهة للآية من القرآن والحديث وآثار الصحابة. يعني عايزك تركز معايا في الفكرة دي. احنا تكلمنا عن تدبر القرآن واستنباط ما فيه من العلم والعمل. طيب أنا ما الذي يعينني على هذه الخطوة؟ أنا مثلا أريد أن أتدبر أمرا معينا وهو سنة الله في خلقه، منها مثلا أن الله يطمئنني أنه لا يصلح عمل المفسدين، كويس؟ فأنا أخذت هذا المعطى من آية، تمام؟ في سورة يونس مثلا. طيب لكن أنا لو جمعت المواضع المشابهة سأعلم أن هذا من الأصول المحكمة، مثلا لا يفلح الساحر حيث أتى، ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا لا يهدي كيد الخائنين، لا يحق المكر السيء إلا بأهله، لا يفلح الساحرون. فلما جمعت المواضع تحقق لدي أن هذا أمر محكم. واضح كده شباب؟ طيب لما يكون عندي نبأ، أنا عندي نبأ مثلا نوح عليه السلام، فجمعت قصة نوح من سورة يونس وهود وسورة المؤمنين والأنبياء والصافات والقمر وسورة نوح، فلما جمعت كل هذه المواضع، طبعا ليس معنى ذلك أن المراد أن أنا أجيب القصة سردا من بدايتها الأخيرة، لا لا، أقصد أن أنا سأعلم يعني بماذا اختصت مثلا سورة المؤمنين في نبأ نوح. طيب ولماذا مثلا لم يذكر دعوته في سورة الصافات وإنما ذكر دعاءه، بينما في سورة العنكبوت لم يذكر إلا أنه بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فمن هذا سيتضح السورة أكثر. يبقى عندنا 3 سياقات يا شباب لللفظة أو الآية التي أريد أن أتدبرها، ما سبق الآية وما لحقها اللي هو السابق واللاحق لها أربط بينهم، والسورة عموما، وكل المواضع المشابهة في القرآن بشكل عام. نضرب مثال، لما أنا مثلا أريد أن أتدبر حال يوسف مع امرأة العزيز في هذه التهمة التي اتهمته بها، وعندي آية بتقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فأنا عندي قولان للعلماء مشهوران. القول الأول هو أن يوسف هم، يعني وقع عنده خاطرة، وفي قول آخر لا، أنه هم بشيء من العزم، وهذا وجد في كلام كثير من المفسرين ولهم آثار في ذلك، إن هو فعل أكثر مما هو الخاطرة. وعندي قول آخر أنه لم يهم أصلا، لأن الله قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فلولا حرف امتناع لوجود، تمام كذا، فكأن المعنى أنه لم يهم أصلا. والإمام أحمد له كلمة أن الهم همان، هم خاطرة وهم إصرار. طيب أنا أريد أن أنظر في هذه الأقوال وأنظر الآيات تدل على أي الأقوال، فبدأت والله الآية بتقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، همت، هم المرأة كان عزما واضح خلاص كده، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وهي نفسها قالت ولقد راودته عن نفسي، خلاص كده هم المرأة معروف. طب هم يوسف على اعتبار أن هذا الهم إحنا لا نعرف موجود أو لا، بس سننظر الآيات أين تأخذنا. عندنا قرينة داخل الآية نفسها، قال الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، فقول عدد من أهل العلم أن السوء هو مقدمات الزنا والفحشاء هو الزنا، يبقى ربنا نفى عنه الهم أو نفى عنه على الأقل أن يكون له ذنب، أليس كذلك؟ يبقى إحنا كده داخل لسه داخل الآية، صح يا شباب؟ خليكم معايا كده، إحنا قبل أن نبحث في القرآن كله وقبل أن نبحث في السورة نبحث في الآية. فالآية فيها في ذاتها دليل، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يبقى إيه كلمة لولا تصب في ناحية أنه لم يهم، لأنه لولا أن رأى برهان ربه لهم، يبقى لو كان هو هم مع رؤيته برهان ربه يبقى فايدة البرهان إيه؟ هذا البرهان هو الذي منعه، تمام؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طيب زي الرجل كده الذي قالت له المرأة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، يبقى إحنا داخل الآية ده الأول، صح كده؟ يبقى أول شيء داخل الآية ولقد همت به وهم بها لولا، يبقى أول قرينة لولا، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كل هذا يدل على ماذا يا شباب؟ ده يدل على أن يوسف ليس له ذنب في هذه القصة، أليس كذلك؟ طيب لو طلعنا أكثر شوية وبصينا قبلها وبعدها هنلاقي أن المرأة قالت له هيت لك، أول ما قالت هيت لك ماذا قال؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، فهو عليه السلام مستحضر هنا معاذ الله ولا يفلح الظالمون، يبقى ده أكثر بيصب ناحية إيه؟ إن هو ليس له ذنب، صح كده؟ هنكبر الدائرة شوية عشان ننظر في السورة، فوجدنا إن السورة تدل على أن يوسف عليه السلام كان محسنا، وهذه شهادة، والإحسان إن الإنسان يتقي الله ويعبده كأنه يراه، فهذه تدل أكثر، وإن المرأة نفسها قالت هم الأول قالوا تالله ما علمنا عليه من سوء، يبقى إيه النسوة شاهدوا، صح كده؟ طيب يبقى النسوة شاهدوا وربنا شاهد له، صح ولا لا؟ والمرأة نفسها شهدت ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، يعني طلب ما يعتصم به من هذه الفاحشة، حلو كده؟ كل الناس شهدوا، وحتى في الشيطان لما قال إلا عبادك منهم المخلصين. إحنا لحد الوقت لسه داخل جوه إطار الصورة، صح يا شباب؟ طب ما نطلع برا بقى، سنجد أن كل نبي ذكر له ذنب في القرآن ذكر استغفاره. مثلا آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا، نوح عليه السلام رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إبراهيم والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين، داود وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، طيب سيدنا سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، صح كذا؟ كل هؤلاء كلما ذكر ذنب ذكر استغفاره، هل ذكر ليوسف أنه استغفر؟ يبقى أنت نظرت الآن إلى أمر أوسع بكثير من أنك أنت تحصر في الآية فوسعت الدائرة أكثر فنظرت في السورة، وسعت الدائرة أكثر فنظرت في القرآن كله وسياق ذكر الله لذنوب الأنبياء. فهمنا كده شباب؟ يبقى مهم جدا ما الذي يعينني على العلم بلفظة أو معنى أو ما ممكن أن نسميه بفكرة. تمام كده؟ مثلا كيف نرد على الذين يثيرون الشبهات؟ سنجد أحيانا أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نرد، وأحيانا يأمرنا بأن نقول الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فكلما جمعت المواضع المناسبة للمسألة التي تدرسها تجمعها من سياق الآيات ومن السورة ثم من القرآن كله، وطبعا تجمع الآيات والأحاديث، كل هذا يكون أعون لك في فهم هذا الأمر. تمام يا شباب؟ خلينا احنا ضربنا مثال على المعنى أو الآية، طب نضرب مثال على اللفظة. لو احنا عندنا لفظة، أنا مثلا شباب أريد أن أدرس لفظة معينة، أنت بتقرأ في القرآن وليكن لفظة الجدال أو لفظة أمة، تمام؟ فأنا أجمع من القرآن، وجدت أن لفظ أمة مثلا وجد عليه أمة من الناس يسقون، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، إن إبراهيم كان أمة، إن وجدنا آباءنا على أمة، تمام؟ فأنا قدرت أخلص بفائدة أن لفظ أمة يأتي في القرآن بأكثر من دلالة، فهمنا كده؟ وهكذا. فدي يعني مجرد أمثلة على أن الإنسان يحاول أن يجمع في المعنى الذي يطلبه النظائر. دي اسمها النظائر الشباب، النظائر يعني المتشابهات. في عندنا حاجة اسمها الوجوه والنظائر. الوجوه يعني المعاني المتعددة للأمر الواحد، والنظائر هي المتشابهات في هذا الأمر. النظائر يعني أضرب لكم مثال يا شباب، لما قال نوح عليه السلام وما أنا بطارد الذين آمنوا، هل لها نظير؟ نعم، إن هو لما قال إيه وما أنا بطارد المؤمنين في الشعراء، ولما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون ربهم، دي اسمها يا شباب نظائر. يبقى النظائر هي كأنها متفقة معها في أمر ما، وكل هذا شباب هي مجرد أسباب، لكن الإنسان يفتح الله تبارك وتعالى عليه بفضله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لنوره وأن يعلمنا كتابه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.